باب في بعث العيون. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال بعث يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسيسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان. ثم رد أبو داود باب في بعث العيون, والمقصود بالعيون الجواسيس الذين يعني يذهبون ليأخذوا الخبر يعني من عن الأعداء, يعني عينا قيل للجاسوس عينا لأنه يعني يذهب يعني ويرى الأشياء بعينه فيخبر عن الشيء الذي رآه وشاهده فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث يعني من يأتي بالخبر ومن يتعرف على أخبار العدو حتى يكون على علم باستعدادهم وعلى يعني ما عندهم من استعداد وما عندهم من عدد وما عندهم من عدد. فهذا هو المقصود من الترجمة أنه أن العيون تبعث من أجل الاتيان بالأخبار حتى يبنى على هذا الذي يأتي به العين يعني استعداد أكثر أو احتياطات أو عمل احتياطات لازمة من جهة اتجاه معين أو إقدام أو إحجام وما إلى ذلك. أورد أبو داود حديث أنس حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبو سيسة نعم عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان. بعث أبو سيسة عينا ينظر ماذا صنعت عير أبي سفيان, يعني يأتي بخبر هذه العير التي كان عليها أبو سفيان. فهذا يدل على بعث العيون وبعث الجواسيس للإتيان بأخبار الأعداء والتعرف على ما عند الأعداء من قوة ومن استعداد. ثم هذا من الأشياء التي يستدل بها على سفر الواحد يعني للحاجة, وأنه يعني قد جاء في أحاديثنا يدل على منع كل سافر وحده. قال وقد مر بنا الحديث الذي فيه الراكب الشيطان والراكبان الشيطانان والثلاثة ركب, ولكن إذا حصل هناك أمر يقتضي يمكن أن يسافر الشخص وحده كما كان يرسل يعني العيون ويرسل الواحد يعني للقيام بهذه المهمة. نعم. قال حدثنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج له المسلم وأصحاب السنن. عن هاشم بن القاسم. عن هاشم بن القاسم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سليمان يعني بن المغيرة. سليمان يعني بن المغيرة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ثابت. عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.